ですよ。でもね、そうですよ。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم Oh, الكتاب على لي ما هو Thank you.

يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون وأكيد كيدا فمن للكافرين من إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم لا الحمد لله الحمد ما لم يعلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير.